أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وقال صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. طيب البعض يقول لي إيه الفرق عن الشيء العربي بين لحم الغنم أو لحم الإبل وغيره من اللحوم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فإنها خلقت من جان. طبعا معروف أن الجان مخلوق من النار. ويقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذا الكلام فمادة النار مادة تحرق فيها الغضب فتزيد الإنسان سرعة غضب. حتى تلاحظ أن الذي يأكل اللحوم الإبل كثيرا يتأثر يكون عنده سرعة الغضب أكثر. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الإبل أن يتوضأ. فقال صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. وطيب هل يتوضأ من أكل اللحم ولا مثلا اللي عمل حتة لحمة كفتة وبتاع أو استخدم الدهنة بتاعة الإبل في عمل الطبيخ؟ يعني في بعض الناس ممكن يروح يجيب حتة دهنة جمل كده وبتاع عشان يعمل بها التقلية ولا يعمل بها الأكل. والستات البنوت شطار في الحاجات دي أو مهرة في المسائل زي دي. يتوضأ؟ نعم يتوضأ. الراجح أنه إذا استخدم ما يمس الجمل أي حاجة من الجمل يتوضأ حتى لو كان الأمر على سبيل الاستحباب. طيب لو إن إنسان يعني ما كانش يعرف إن اللي هو كان هذه لحم إبل وكان ويصلى وكلام ده كله هل عليه الإعادة؟ لا ليس عليه الإعادة. إنما إذا علم أن اللحم الذي أكلها لحم إبل عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. أيضا من المسائل المهمة جدا التي ينبغي أن نصحح هذا الفهم فيها أن بعض الناس يعتقد أن لمس المرأة الأجنبية أو مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء. الأول إحنا هنا عندنا حكمين. حكم مصافحة المرأة الأجنبية وحكم المصافحة نفسها وحكم لمس اليد لليد. نقول ابتداء لا يجوز لمسلم أن يصافح امرأة أجنبية. لا يحل لرجل مسلم أن يصافح امرأة أجنبية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمس يده يد امرأة لم تحل الله قط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس أو يصافح امرأة لا تحل له. يبقى لا يجوز انك تسلم على واحده اجنبيه عنك. ما تقوليش بقى ده بنت عمتي ومتربيه معايا او دي بنت خالتي واحنا متربيين سوا او لا. كل ده حرام. لا يجوز لرجل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصافح امراه اجنبيه لا تحلله. طيب قدر ربنا ولمسها هل ينتقد الوضوء؟ لا لا ينتقد الوضوء. البعض بيقول لك او لامستم النساء. يعني الشيخ ازاي وربنا بيقول او لامستم النساء؟ قال ابن عباس وغيره اللمس المقصود به الجماع. فربنا كمنع عن الجماع بالايه؟ باللمس. فقال او لامستم النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء صلى الله عليه وسلم وخرج ولم يتوضا. ده لمس ولا مش لمس؟ لمس لكنه لم ياتي او يجامع. فالعلماء قالوا ان المقصود باللمس هنا الايه؟ الجماع. فمس المراه حرام. لمس المرأة حرام او مصافحة المرأة او لمس جسم المرأة الاجنبية حرام. كما يقول الامام ابن قدامة رحمه الله لا فرق بين الاجنبية وذات المحرم الكبيرة والصغيرة. ان البعض طبعا يتحجج يقول لك ايه اصل ده بنت لسه صغيرة ده لسه دوبك في سنة اولى ثانوي ولا في ثانية ثانوي ده قد بنت. لا حرام لا يجوز. خدت بالك؟ والامام الصنعاني يقول لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء وهذا هو الاصل. ويحرم مصافحة المرأة الاجنبية لا يجوز إنسان أن يصافح امرأة أجنبية لا تحل له. أيضا من المسائل المهمة جدا بعض النساء تصاب ببعض الأمور التي تصيب النساء. مثلا ينزل من المرأة أحيانا إفرازات. هذه الإفرازات تكون بخلاف الحيض والاستحاض أو النفاس. يعني لا يدم حيض ولا يدم استحاضة ولا يدم نفاس. يخرج من المرأة أحيانا بعض الإفرازات الخفيفة البيضة كده. تصاب مثلا المرأة ببعض البرودة وبتاع فتصاب بعض هذه الإفرازات. هل هذه الإفرازات نجسة؟ هذه الإفرازات ليست نجسة. لا تنقض الوضوء لا تنقض وضوء المرأة. ليه؟ أن هذا مما عمد به البلوى. زي كأنها مريض سلس البول. مما عمد به البلوى. يعني المرأة لا تقضي عن هذا الأمر. ايه اللي تعمله؟ تشيل حفاضه وتحط حفاضه وخلاص. وتتوضى للصلاة وتوضى خلاص نازل منها حاجة هي يعني مغفور لها او معفو عن هذا الامر. ليه؟ لانه هذا مما عمد به الايه؟ مما عمد به البلوى. وبعض النساء احيانا لان المرأة بخلاف الرجل اللي فتحت البول عند المرأة جسم مجوف جسم مجوف فعرضة ان يدخل فيه بعض الهواء او انها عندما تتحرك شمال يمين يصدر منه بعض الاصوات يخرج منها بعض الهواء كأنه الريح مشبه الريح التي تخرج من دبر الرجل. فهل هذه الريح التي تخرج من قبل المرأة لها حكم الريح التي تخرج من الدبر؟ لا ليس لها هذا الحكم بل هذا مما عفي عنه وهذا من الامور التي عفى الله تبارك وتعالى عنها. ليه؟ لان هذه الامور التي يعني لا تستطيع المرأة ان تتحكم فيها. احيانا الانسان قد يستطيع ان يتحكم في الريح صح؟ مزنوق شوية بس تمسك نفسك مش قادر تطلع ريح حتى مثلا تقوم من مكانك تنفض من مجلسك تذهب الى مكان تذهب الى الحمام لكن هذه الامور لا تستطيع المرأة ان تملكها اصلا. هذه الامور لا تستطيع المرأة ان تملك فيعني يعفى عنها. طيب بعض الاخطاء ايضا من الاخطاء التي يقع فيها النساء بالذات ان احيانا المرأة عندها طفل صغير الولد عمل على نفسه فتروح تغسله خدت بالك فتعتقد انها مجرد ملامس لمست عورة الولد او عورة الطفل يجب عليها الوضوء ثاني. لا لا يجب على المرأة الوضوء مرة اخرى اذا مست جسم الطفل. ليه؟ لان هذا امر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد اصلا ان الصحابيات رضي الله عنهن سألنا يسألنا في هذا الأمر على الرغم أنهن سألناه فيما هو بق من ذلك. إذا هذا من عمد به البلوى فوضوء المرأة يبقى سليم يعني الأم غسلت لابنها ها وهذا من الأمور من تيسير الشريعة والله تبارك وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج والله تبارك وتعالى استجاب دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله تبارك وتعالى قد فعلت قد فعلت. فالله تبارك وتعالى رفع الإصر والحرج عن هذه الأمة وعفى عن هذه الأمة زي ما قلتكم قبل كده الطهارة في الأمم السابقة في بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ثوبه بول لابد أن يقرضه بمقراض وإذا أصاب جسده بول لا يطهره الماء لازم يسلخه يقرضه بمقراض لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن يسر لنا مثل هذه الأمور في الطهارة وغيرها. فإذا مست المرأة عورة طفلها للغسيل أو مشابه لا حرج في ذلك وليس عليها شيء وعليها أن تصلي ولا تعيد الوضوء. طبعا احنا خلصنا كده ايه بعض الأخطاء اللي في الوضوء. ناخد مجموعة أخطاء في المسح على الخفين. من جملة الأخطاء في المسح على الخفين ان بعض الناس ينكر المسح على الجوربين أصلا يقول لك لا ازاي بس الخف مش زي الجورب. لا كل ما يغطي القدم يجوز المسح عليه كل ما يغطي القدم يجوز المسح عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قول المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. المغيرة بن شعبة كده توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين يبقى الجورب والنعل يجوز. واحد لابس لمؤاخذة يعني واحد يتوضأ وبعد مدة كده أحدث ولا طلع ريح ولا حاجة وجه وقت صلاة تانية ولابس البيادة بتاعت الجيش لابس البيادة بتاعت الجيش طبعا البيادة بتاعت الجيش دي صعب جدا ان هو يقلعها ويلبسها يقلعها ويلبسها يعمل ايه يجوز له ان يتوضا ويمسح عليه ويعاملها معامله الايه معامله الخف ومعامله الجوربين. فهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين والدليل على ان كل ما يلبس في القدمين يسمى خف قول الازرق ابن قيس رايت انس بن مالك احدث اي انتقل الوضوء فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقلت اتمسح عليهما فقال إنها خفاف ولكنها نصوص. وقال ابن عمر المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وقال نافع هما بمنزلة الخفين. يبقى كل ما يوضع في القدم يسمى ايه خف يجوز انك تمسح عليه بيادة جزمة موت خف جلد شراب تقيل شراب خفيف كل ده يسمى ايه جورب او يسمى نعل او يسمى خف يجوز المسح عليه. طيب المسح على الخفين رخصة المسح على الخفين رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر وللمقيم رخص فيها للمسافر ثلاثة أيام ولياليهم ثلاث أيام بلياليهم وللمقيم إيه؟ يوم واحد. طيب تعالوا نقول نحسبها للمسافر، نحسبها للمقيم ازاي؟ نحسبها للمقيم ازاي؟ لو واحد مثلا مسح على الخف العشاء، مسح العشاء النهارده، يفضل يمسح العشاء والفجر، يبقى العشاء ده اول فرض ماشي، والفجر والظهر والعصر والمغرب، كده كده مسح على كده على كم فرض؟ 5. ساعة ما يجي عند العشاء التانية نقول له كده ايه؟ لازم تقلع وتغسل وتتوضا وتبدا من جديد، تبدا تمسح من ايه؟ من جديد. يبقى نحسبها ازاي؟ بعدد الايه؟ بعدد الفروض، 5 فروض. 5 فروض بنحسب فيهم الفرض اللي هو مسح فيه. ماشي؟ فلو مسح الفجر يبقى ياخد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كده كام؟ 5. لو مسح الظهر يبقى ياخد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبقى كده كام؟ 5. تمام؟ ونفس الطريقه في الحساب نحسب بيها للمسافر. بس نحسبها له بايه؟ 3 ايام بلياليهم. 3 ايام بلياليهم. يبقى كده نحسب له كم صلاه؟ 15 صلاه. نحسب له كم صلاه؟ 15 صلاه. نقول له تعالى انت تاخد فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. ده الكلام ده لو كان بادئ منين؟ بادئ من الفجر. وكذلك الامر لو كمل الظهر او من العصر او من المغرب او من العشاء. يبقى ده المسح على الايه؟ مسح على الخفين. طيب المسح على الخفين ازاي يمسح على الخفين؟ البعض بيجي يمسح على الخفين بيرتكب بعض الاخطاء. انا طبعا هقوم اتكلم عشان اوريها لكم عملي. المسح على الخفين البعض بيمسح كده، بعض اخواننا بيجي يمسح كده مره كده، صح؟ في مين ده بيمسح كده؟ ها؟ او كده ايد فوق وايد تحت. المسح ده صح؟ لا، السنه مش كده. المسح على الخفين اللي انت مثلا انا توضأ ثم هوى، هوى الى قدميه فمسحهما جميعا، يعني بيصير بعد ما خلص اعضاء الوضوء بفضل المسح اللي فيها الميه كان عامل كده، بص فهوى اليه مسح عليها جميعا كده، يبقى يمين على اليمين وشمال على الشمال، يبقى ده طريقه المسح على الايه؟ على الخطين كده، هيتاني اهي كده، خدت بالك؟ طيب البعض ممكن يقول ايه؟ طيب ما هو دلوقتي انا لابس الخف، هو ممكن يتوسخ منين؟ يتوسخ من تحت، فانا ليه بمسح من فوق؟ ده حكمه تعبديه من الله تبارك وتعالى. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب يقول لو كان الدين بالعقل او بالراي لكان مسح الخف من اسفله اولى من المسح ايه؟ الخف من اعلاه، لكن دي حكمه. وبعدين المسح على الخفين ده رخصه ربنا سبحانه وتعالى دهلنا، دي رخصه ربنا سبحانه وتعالى دهل الام، فالامه تستمتع بهذه الرخصه. طبعا الكلام ده احنا بنقوله لان احنا بنخالف الشيعه الروافض في مساله المسح على الخفين. الشيعه الروافض لا يرون غسل القدمين انما يرون المسح في كل الاحوال. طبعا الكلام ده مخالف لان ربنا سبحانه وتعالى امر في ايه الوضوء بغسل الايه؟ بغسل القدمين، انما المسح على الخفين ده رخصه. المسح على الخفين رخصه. واحد لما عاوز لابس الحذاء والشراب او الجورب ومش صعب عليه انه يقلع ويلبس وهو كان متوضي قبل كده، فنقول له امسح على الايه؟ امسح على الخف. الجو برد والدنيا البرد شديد ورجليه دفيانه بالجورب او بالخف، فمن مش قادر يقلع ويلبس تاني عشان رجليه ما تضربش، يقول له امسح على الايه؟ امسح على الجورب. هذه سنه سنها النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان لا يسمع بسنه النبي صلى الله عليه وسلم الا يفعلها. يكون انسان حريص انه يسمع بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعملها. ليه؟ لا تسمع بسنه الا تفعلها حتى تكون من اهلها. حتى تكون من اهلها، عشان من القيامه اذا نودي او اذا نادى مناد اين المتسللون مثلا بسنه السواك؟ كنت رافع ايدك انا منهم. اين المتسللون بسنه المسح على الخفين؟ انا كنت منهم. اين المتسللون بسنه مثلا التطيب الطيب؟ انا كنت واحد منهم. وهكذا. يعني الانسان يكون حريص على فعل الايه؟ حريص على فعل السنه. طيب المسح على الخفين كم مره؟ هل امسح على رجلي 3 مرات زي ما انا متعود بغسل رجلي 3 مرات؟ لا. المسح على الخفين يكون ايه؟ مرة واحدة بس. المسح على الخفين يكون مرة واحدة بس. والدليل على ذلك انه صح عن ابن عمر انه كان يمسح عليهما مسحة واحدة فقط. لان المسح بخلاف الغسل. لان المسح لا يكون الا للإلقاء. المسح لا يكون للإلقاء. بخلاف الغسل الذي يكون للايه؟ للإلقاء. ايضا من الاخطاء ان بعض الناس يرى انه لا يجوز ليه المسح على الشراب المقطوع. الشراب المقطوع هقول دقيقة واحدة، اديني دقيقة هقول اللي انت عايزه ولو ما قلتوش اسألني. انه البعض يكون لابس شراب مثلا فيه خرم كده رجليه منورة منه كده ولا حاجة، يجوز ان يمسح عليه؟ ايوه يجوز ان يمسح عليه. او واحد لقى الشراب خفيف شويه يجوز ان يمسح عليه؟ نعم يجوز ان يمسح عليه. كل ما كان ساتر بالقدم او كل ما كان موضوع بالقدم ساتر او غير ساتر يجوز المسح ايه؟ يجوز المسح عليه. طبعا البعض بيظن ان المسح في الصيف في الشتاء بس، في الشتاء بس. لا، المسح بيكون في الشتاء ويكون في الصيف، لان دي رخصة على الدوام، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم وللمسافر. دخلت الحمام، احنا بنقول انت وانت متوضي، متوضي دخلت الحمام قضيت حاجتك وطلعت وانت لابس الشراب تمسح عليه، تمسح عليه حتى لو قضيت حاجتك وعملت التقيله كمان. لا ما تقلعش الشراب، ما احنا قلنا بقى احنا انت قلنا رخصه للمقيم ايه؟ يوم بليله، والمسافر ثلاث ايام ايه؟ بلياليه. فانت لو دخلت الحمام عملت حمام سواء كان بول او براز وخلصت وانتهيت وتطهرت وطلعت ما تقلعش الشراب، خليك لابس الشراب وامسح عليه لو انت عايز، يعني لو انت عايز تعمل كده وتستمتع بالرخصه افعل، لو انت عايز تغسل اقلع الشراب واغسل، لكن الامر على الامر على الاباحه على الجواز. يجوز لك انك تمسح بس بشرط انك تكون كنت قبلها ايه؟ متوضي، بشرط انك تكون لابسهم على طهاره، يعني مش مثلا انت قمت من النوم جيت غسل وشك وايديك وبتاع وجيت ايه لابس الشراب وجيت خارج رايح الشغل، جت صلاه الظهر تقول لي همسح، اقول لك لا استنى، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين قال اني ادخلتهما طاهرتين. فالعلماء اخذوا منها جدا، وعم صبحي سال فيها مساله جميله جدا. احنا بعضنا بيدخل الحمام لما مؤاخذه يستحمى مثلا من الحر، جاي من بره حران وعرقان دخل استحمى، وبعدين هو بيستحمى كده قال ايه ده فاضل شويه على العصر اما ايه اتوضا بالمره. هل يجوز انه يتوضا وهو عريان ولا لازم يلبس هدوم وبعدين يتوضا؟ يجوز انه يتوضا وهو عريان، لان السنه في الغسل، السنه في الغسل ان انت الاول بتتوضا، طريقه الغسل الشرعي انك الاول بتتوضا، ممكن تغسل رجليك وممكن تؤخر رجليك لبعد ما تكمل غسلك، ممكن تغسل رجليك وممكن تؤخر رجليك بعد ما تغسل غسل تغسل ايه تتمم غسلك، بشرط انك ما تمسش العوره وانت بتغتسل، بشرط انك ما تمسش العوره وانت ايه بتغتسل. يعني انت دلوقتي داخل تاخد دش اتوضيت، ده الكلام ده طبعا للرجال والنساء، اتوضيت واستحميت، ما دام ما مسيتش العوره، العوره المغلظه سواء كان القبل او الدبر، خدت بالك ما مسيتش العوره، يبقى انت كده تمام التمام، اغسل رجليك كمان يبقى انت كده على وضوء وتطلع من الايه تصلي. مسيت العوره نقول لك عيد الايه؟ عيد الوضوء. يبقى لا حرج ان انت تتوضا وانت عريان او انت لابس هدومك، مفيش فرق ما بين دي ودي، بشرط ان انت تكون ايه؟ بشرط ان انت تكون ايه؟ ما مسيتش العوره. طيب واحد دخل بنيه الطهاره والوضوء رمى نفسه في البحر وطلع، رأى نفسه في البحر وطلع ودلك كده وعمل كده وبتاع وطلع كده، وقال له ده على طهاره ولا مش على طهاره؟ نقول لو كان نوى الطهاره والوضوء وهو نازل يبقى بقى على طهاره وعلى ايه؟ على وضوء. ما نواش نقول له والله لو قعدت في البحر سبع ايام. ما دام ما نواش ان شاء الله يا رب يكون قعدت فين؟ في البحر سبع ايام. وبالمناسبه واحد راح لامام ابو حنيفه بيقول له ايه؟ يا امام اني انزل البحر لكني ارى انني لم اتطهر بعد. فالإمام أبو حنيفة قال له اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال له ليه؟ قال له لأنه ذهب عقلك، أنت مجنون. لا طبعا، أنت لو نويت إن أنت تتطهر ونزلت البحر ودلكت أعضاء الوضوء خلاص بقت صلاة بالنسبة لك، بقت طهارة بالنسبة لك. خدت بالك؟ فيبقى ده مسألة الإيه؟ الطهارة والوضوء والمسح على الخفين، وهناخد بقى إن شاء الله من بكرة إن شاء الله زي ما عم صبحي دلوقتي نبهنا هناخد أحكام وأخطاء في الغسل، إزاي الغسل الصحيح وإزاي صفة الغسل، ونقول ايه ونعمل ايه ونمشي الغسل ازاي، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما جهلنا، وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.